الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين رحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله الهادي الأمين الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان. وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع تلاوة ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية، كنت في الحلقة السابقة تحدثت وشرعنا أو عدنا إلى باب الأصول مع رواية ورش، وكنا شرعنا في باب الراءات، وتحدثت وقلت أن ورش يرقق كل راء سواء كانت هذه الراء مفتوحة أو كانت هذه الراء مضمومة. إذا سبقت شريطة، إذا سبقت بكسر أصلي كنحو شاكرا أو نحو سرا، أو سبقت بياء مادية أو بياء لينة كنحو قدير ونحو خيرا. وقلت أن لورش بعض الاستثناءات التي يمتنع فيها ترقيق الراء فتصير مفخمة كرواية حفص تماما، نحو إذا حال بين الراء المفتوحة وبين الحرف المكسور صاد أو طاء أو قاف. وقلت أنه حال بين الراء المفتوحة والحرف المكسور صاد في ستة مواضع من التنزيل، وشرعنا وأوضحناها في الحلقة السابقة كإحصائية خاصة لكل من يريد أن يتعلم رواية ورش، بل لكل معلم يريد أن يعلم رواية ورش. أيضا مع الطاء حال بين الراء المفتوحة وما بين الحرف المكسور، الطاء في موضعين من التنزيل، الأول كان في سورة الكهف قطرا والثاني بصورة الروم فطرت. وقد حال بين الراء المفتوحة وما بين الحرف المكسور قف ساكنة، وهو موضع واحد في التنزيل، ألا وهو في سورة الذاريات فالحاملات وقرا. هذا ما كنا شرعنا فيه في الحلقة السابقة. أما اليوم بإذن الله وقبل أن نشرع في حالات امتناع ترقيق الراء عند ورش، إيه؟ حالات، مرة أخرى، حالات امتناع ترقيق الراء عند ورش، يعني يا شيخ هتصير كحفص؟ أي نعم. ندون، العلم صيد والكتابة قيد. نتابع سويا وندون ويمتنع، قلت نتابع سويا، يمتنع ترقيق الراء عند ورش في الحالات الآتية. هذه الحالات على سبيل الحصر أرجو كتابة هذا الكلام لأنها إحصائية يا إخوة يا أخوات، هذه إحصائية من أكثر من مرجع من مراجع الرواية، فنرجو أن ندون هذا لننتفع به عندما نعلن هذه الرواية. الاسم الأعجمي أي الاسم الغير كان لم يتداول في العرب عند العرب، هذا هو الاسم الأعجمي. والاسم الأعجمي هم أربع كلمات: لفظ إبراهيم أيما ورد في القرآن، لفظ إسرائيل، لفظ عمران، لفظ إرم. هذه الأربعة أسماء الأعجمية لا ترقق فيها الراء عند ورش فتصير كحفص مفخمة. ثم الراء المكررة، والراء المكررة كما هو موضح أمامنا في الشاشة خمسة كلمات. الكلمة الأولى كلمة ضرارة، ووردت هذه الإحصائية بقى إيه؟ ضرارة، أتت في سورة البقرة وأتت في سورة التوبة. ثم لفظ مدرارة في سورة الأنعام وفي هود وفي نوح. ثم لفظ فرارة في سورة الكهف وفي الأحزاب وفي نوح. عايز أهدي شوية عشان الإخوة يكتبوا والأخوات. درارة في البقرة والتوبة، مدرارة في الأنعام وهود ونوح، فرارة في الكهف والأحزاب ونوح، إسرارة في سورة نوح، الفرار في سورة الأحزاب. يبقى هذه الألفاظ مفخمة عند ورش، هذه الألفاظ مفخمة عند ورش كحفص تماما. هذه إحصائية أرجو حفظ هذا وأرجو فهم هذا جيدا، عشان وإحنا بنحضر في الصفحات في التلاوة المنهجية خلاص بقى واخدين القواعد بتاعت الراءات، خلاص فاهمين دي ترقق أو دي لا ترقق، هذه يمتنع معها ترقيق الراء، هذه مرققة عند ورش. طيب نتابع سويا. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يقع بعد الراء حرف استعلاء، أن يقع بعد الراء حرف استعلاء. ممكن سائل يسألني يقول لي يا شيخ إيه هي حروف الاستعلاء؟ سؤال المانع، كلنا بنتعلم، كلنا بنتعلم، مش عايزين ننكر على حد هذا السؤال، كلنا بنتعلم. حرف الاستعلاء أو حروف الاستعلاء سبعة: خص، ضغط، قض، الخاء والصاد في خص، ضغط الضاد والغين والطاء، قض القاف والظاء. يقول محمد بن الجزري في متن الجزرية: وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو يعني حروف الاستعلاء السبعة، وسبع علو خص ضغط قض حصر يعني على سبيل الحصر. شوف الجمال بتاع المتون، ما بقولك من حفظ المتون حاذ الفنون. وسبع علو خص ضغط قذ حصر. طيب بنقول أن يقع بعد الراء حرف استعلاء، حاجة من السبعة اللي قلناه، حرف استعلاء إيه في كلمة تانية؟ ها، متصل. حرف استعلاء متصل أي في نفس الكلمة بس بينهم فاصل، وفصل بينهما بألف، يعني الراء بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة بس بينهم إيه؟ ألف. وتحقق ذلك مع، نسمع بقى الكلام المهم، وتحقق ذلك الشرط إن حرف استعلاء يجي بعد الراء وبينهم ألف، تحقق مع مين؟ تحقق مع الصاد ومع الضاد ومع القاف. بس كده يا شيخ؟ بس كده. طب الصاد في لفظ صراط والصراط، المعرفة والنكرة. النكرة اللي هي غير معرفة بالألف واللام، نكرة يعني ما فيش فيها ألف ولام، صراط. والمعرفة اللي هي المحلاة أو المذيلة بالألف واللام، صراط والصراط. ما فيش غير الكلمتين دول، ما فيش غير الكلمتين دول، صراط والصراط. أي ما ورد في القرآن هنفخم، لأن بعدهم طاء، بعدها طاء، ودي من حروف الاستعلاء وبينهم ألف. طب والضاد؟ إعراضا في سورة النساء، أو إعراضهم في الأنعام. هم اللي مع الضاد دول يا شيخ، اللي مع الضاد في إعراضة بتاعة النساء وإعراضهم في الأنعام على سبيل الحصر، ما فيش غيرهم أو ما فيش غيرهم؟ خلي بالكم يا ريت بندون مع بعض. طب والقاف؟ كلمة فراق، هذا فراق بيني وبينك في الكهف، والإشراق في صاد، الفراق في القيامة، وظن أنه إيه الفراق، لا الفراق مفخم. يبقى مع الصاد صراط، الصراط، الضاد إعراض إعراضهم، القاف فراق، الإشراق الفراق، فراق الإشراق الفراق. وصل الكلام؟ يبقى ده هكتفي بهذا مع الراءات. كل مرة هندي جزء من القاعدة، كل مرة أنا مش عايز أدي قواعد كتير ولاقي كله مش قادرين نتفهمه، لا أنا عايز أدي جزء يسير من القاعدة ونبتدي نطبق ونبتدي نطبق. خلاص هكتفي بهذا. المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هناخد راءات يجوز فيها التفخيم والترقيق. وهل لها ارتباط بالبدء ولا ملهاش ارتباط؟ ده اللي هنشوفه المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في الخميس القادم. ماشي الكلام؟ طيب نخش بقى على التلاوة المنهجية لليوم. التلاوة المنهجية نشرع فيها، هقرأ إن شاء الله بالأوجه بإذن الله وتلقى اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب تلاوة اليوم بإذن الله من الآية 216 إلى الآية 219 من سورة البقرة. الآية 216 أول حاجة لفظ وعسى، فيه الفتح والتقليل، وعسى وعسى. ثم لفظ شيئا، مد لين مهموز، فيه التوسط وفيه إشباع اللين المهموز، أوسط أربعة إشباع يعني ستة اللين المهموز. لفظ خير، لفظ خير ترقيق الراء وصلا، لفظ خير ترقيق الراء وصلا. طبعا مش هقول ليه، خلاص بقى ده احنا بنشرع في باب الراءات، لان الراء مضمومة وقبلها ياء ايه؟ عايز اسمع، قبلها ياء لينة. اما وقفا فهي مرققة لمن؟ للجميع، لجميع القراء. ملحوظة، اجتمع في هذه الآية اللي هي الآية 216 لفظ وعسى ذات ياء صح ولا لا مع لفظ شيئا للمهموز، فكيف يتم الجمع بينهما؟ اجمع بين ذات الياء واللين المهموز ازاي؟ اولا اذا تقدم ذات الياء على اللين المهموز، ايوه ما هو مين اللي جه الاول؟ عسى، ذات الياء اللي جت الاول، بعد كده مين؟ شيئا اللين المهموز. طيب نجمع بينهم ازاي؟ قال لك ذات الياء، لو عملنا فتح ذات الياء عليه في اللين المهموز التوسط والإشباع، ايه ده؟ طب ما هو كده كده اللين المهموز فيه توسط وإشباع. طب ولو عملت تقليل ذات الياء يبقى برضو عليه في اللين المهموز توسط وإشباع يا شيخ. اه طب اسال سؤال، اسال سؤال، هذه الاوجه الموضحه في الجدول اوجه مقيده ولا اوجه اطلاقيه مطلقه؟ ها عايز اسمع، هذه الاوجه مقيده ولا مطلقه؟ مش فاهمين، عايزين نفهم اكتر. انا لما كنت بجمع بين البدل وذات الياء مش كنت بقول ان قصر البدل عليه الفتح بس زي حفص، ولما كنا بنوسط البدل كنا بنقول عليه التقليل بس، ولما جينا اشبعنا البدل قلنا عليه فتح وتقليل بس، فكان في حاجات بتمتنع ولا مفيش؟ يعني القصر بتاع البدل ده قلت عليه فتح، هل جبت تقليل عليه؟ ما ينفعش يجي عليه تقليل. يبقى مقيد ولا مطلق؟ مقيد، لان ما ينفعش يجي عليه الا قصر، ما ينفعش يجي عليه الا فتح، القصر ما ينفعش يجي عليه الا فتح، التوسط ما ينفعش يجي عليه الا تقليل، الاشباع جه عليه الاثنين فتح وتقليل، يبقى هنا مطلق. يبقى نفس قضيه ذات الياء مع اللين المهموز اوجه اطلاقيه، لان ما فيش حاجه امتنعت، وسطت اشبعت، وسطت اشبعت. وصل الكلام؟ طيب الايه 217 اولا في الايه 217 لفظ كبير ولفظ كافر ترقيق الراء وصلا، اما وقفا فهي مرققه للجميع. اثنين واخراج والاخره ترقيق الراء وصلا ووقفا. طيب دينكم، دينكم، دينكم فيها صلة الميم بمقدار الإشباع ست حركات، دينكم إن حبيطات أعمالهم، فيها النقل حبيطات أعمالهم، والآخرة والآخرة فيها النقل مع ثلاثة البدل والآخرة والآخرة والآخرة. الدنيا فيها الفتح والتقليل. الدنيا فيها الفتح والتقليل. النار فيها التقليل قولا واحدا. فائدة، وياريت الفوائد اللي أنا بمليها عليكم ندونها كويس، ياريت الفوائد ندونها كويس ونجعلها في كراسة لنا إحنا، ولو تسمى بكراسة الفوائد. هي دي خلاصة القواعد يا جماعة، إزاي أفهم القواعد؟ طيب نتابع الفائدة. يقلل ورش كل ألف إمتى جاء بعدها راء. الراء دي جنسها إيه؟ متطرفة مكسورة، يعني آخر الكلام وتحتها كسر. طيب أسأل ملحوظة، عندنا بقى ملحوظة كمان. الملحوظة بتقول إن اجتمع في الآية 217 لفظ الدنيا ذات ياء مع لفظ والآخرة. طيب مين اللي جه الأول؟ ذات الياء والبدل. طب لو أنا فتحت ذات الياء، المفروض بقى أحفظنا الكلام ده، لو أنا فتحت ذات الياء هعمل إيه في الآخرة؟ يقصر يأشبع، القصر والإشباع، لأن القصر كده كده ما يمشيش عليه إلا فتح، والإشباع أحد الأوجه بتاعته فيها فتح. طب تقليل ذات الياء، تقليل ذات الياء فيه التوسط وفي إشباع البدل، فيه التوسط وفي إشباع البدل. الآية 218 ما فيهاش إلا لفظ آمنوا، إن الذين آمنوا، الآية 218 فيها ثلاثة البدل عند ورش. الآية 218 فيها ثلاثة البدل عند ورش. الآية 219 لفظ كبير ترقيق الراء وصلا، أما وقفا فهي مرققة للجميع. لفظ كبير الراء ترقيق الراء وصلا، أما وقفا فهي مرققة للجميع. الآيات، لفظ الآيات فيه النقل مع ثلاثة البدل. نتابع. الآيات فيه النقل مع ثلاثة البدل. وعند البدء بهذا اللفظ لنا وجهان: إثبات همزة الوصل مع ثلاثة البدل، أو لو أنا أثبت بدأت بآلايات، آلايات آلايات، هنثبت همزة الوصل مع ثلاثة البدل. أما حال البدء باللام مباشرة لايات، فبقول حذف همزة الوصل والبدء باللام مع قصر البدل، يعني لو بدأت باللام ليس لي إلا قصر البدل. دوت اللي عندنا في التلاوة المنهجية لليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في انتظار إن شاء الله اتصالاتكم، ونتابع سويا التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب أكمل التلاوة بس أتلقى أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل، من معي؟ أنا عمر. إزيك يا عمر؟ الحمد لله. تفضل يا عمر. أقرأ؟ تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو قوه لكم. بس خلي بالك يا عمر. نعم. كتب عليكم القتال، ضم اللام. طيب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسي تقاه شيء وهو خير لكم. لا خلي بالك يا عمر من حاجة. نعم. لما يجي لك لفظ شيء أو شيء، أي ما يجي لك في القرآن، مد أربعة. أنا هبتدي معك بوجه وجه، ماشي؟ ماشي. تمد أربعة، أنت هتقرأ بالفتح وعسى ولا هتقرأ بالتقليل وعسي؟ وعسي. طيب يعني عايز تقرأ بالتقليل صح؟ طيب وعسي هنقلل وتمد شيئا أربعة على إيدك، أربع حركات، يلا. وعسي وعسي أن تقه شيئا. لا لا لا، شيئا. ها مد ورايا، قول ورايا يا عمر. شيئا وهو خير لكم. جدع. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله. لا خلي بالك يا عمر، وإخراج، هنرقق الراء. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر، ضم الراء. والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقتلون حتى يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاع. طب عمر، عن دينكم هتمد ستة. عن دينكم إن استطاعوا. لا دي ما فيهاش حاجة، استطاعوا حركتين بس يا عمر. حاضر. إن استطاعوا ومن يرد يرتد منكم ومن قول ورايا يا عمر، ومن يرتد منكم عندي فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. أيوة. ولا خيرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تابع ورايا يا عمر وشد حيلك شوية. حاضر. ماشي. وعليكم السلام. معنا الأخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. من الآية 218. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما. نعم مع حضرتك اقرأي أسمعك. وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هاتي الإشباع، أنت مش بتقرأي بالأوجه؟ نعم. هاتي بقى كذلك يبين الله لكم بالإشباع. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي يا أم منة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم منة. أيوة إن شاء الله أقرأ من الأول. من أول الصفحة كتب عليكم. هتقرأي بوجه واحد ولا بالأوجه يا أم منة؟ الأول ثلاثة. تفضلي. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طب انت مش جبتي اخر وجه الاشباع؟ جبت الاشباع توصف واشباع. يبقى الاشباع الاخير ده وانت بتوصلي بقى شيئا وتوصلي بيه. ماشي حاضر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. هات التقليل بقى زيه أربعة وستة. أيوة. وعسي أن تحبوا شيئا. ستة بقى. وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله فيك يا أم منة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. طب ولو وصلتي كبير مرققة وصلنا وصل. أحسنتي. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. النقل يا أم منة. أيوة حبطت أعمالهم. لا عارفة يعني النقل أم منة. هتشيلي الهمزة وتاخدي الفتحة اللي على الهمزة تحطيها على التاء تبقى حبطت أعمالهم. ماشي النقل. أيوة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. بس القصر الأول والآخرة. فيها القصر والتوسط. لا قصر بقى ثلاثة البدل. لا حاضر. انتي خلي بالك معايا. أيوة. هي الدنيا. أيوة. مش ذاتية الدنيا الأول التقليل الفتح الأول. الفتح وهتاخدي عليه قصر الأشباع. الفتح يبقى معاه تقليل وتقليل التقليل بس. لا انت هتفتحي الدنيا. أيوة. وهتاخدي عليها قصر وإشباع والآخرة. أيوة. هاتي كده الفتح الأول واعملي قصر وإشباع في والآخرة بالراحة كده. يلا في الدنيا والآخرة. لا القصر الأول والآخرة. والآخرة والآخرة. أيوة في الدنيا والآخرة. هاتي بقى التقليل وعليه توسط وإشباع. توسط وإشباع. أيوة كده في الدنيا والآخرة. إشباع في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. جزاك الله خيرا يا أم منة. أحسنتي وجزاكم مثل. معنا أم تسنيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ حضرتك من فين؟ هاتنا برضو من أول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة خلي بالك معايا أم تسنيم. أيوة حضرتك. أنت فتحت الدنيا صح؟ أيوة. اللي هيجي على الفتح أنت جبت قصر صح؟ أيوة والإشباع. هاتي الإشباع بقى أيوة. على الفتح الأول. حاضر. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أيوة. والآخرة. التقليل بقى هيجي مع إيه؟ هيجي معاه التوسط والإشباع. أحسنتي. فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيك يا أم. طب حضرتك ممكن أختي تقرأ؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكملي. إن الذين آمنوا. هتقرأي برضو بالأوجه؟ أيوة إن شاء الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جميل. لعلكم تتفكرون. سنك كم سنة يا بنتي؟ نعم. سنك كم سنة؟ 20 سنة. نعم 20 سنة. أحسنتي تلوتك طيبة جزاك الله خيرا. طب لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. هي لما أبدأ بالآيات هتقصري فقط؟ هقول يعني هبدأ أقول الآيات؟ لا أما تبتدي بيها يا إما تبتدي بهمزة الوصل آيات فلك ثلاثة البدل يا إما تبتدي باللام مباشرة لايات لك القصر فقط. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل يا أختي. معنا آلاء من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا آلاء أخرتك على التليفون. عادي. اتفضلي يا آلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا

والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد تَدْرِي مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي دنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طبعا الكلمة المعهودة لا تعليق. طبعا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى يقرأ بوجه توسط البدن. حقيقة أنا لم أشعر بوقت الحلقة يعني مدى سروري وسعادتي بالمتصلين والمتصلات حقيقة من القراءة بالأوجه والاستجابة بالقراءة بالأوجه. الله أسأل أن يعني تتواصل هذه الأمة لتعلم هذه الرواية وتجديد العودة لعلم القراءات. والله يا إخوة والله يا أخوات إن هذا العلم العلم المثمر يكفي أنه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكفينا هذا؟ ألا يكفينا أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى؟ ألا يكفينا أن هذه الرواية هي قراءة أهل المدينة وقراءة أهل المدينة سنة؟ ألا يكفينا هذا؟ والله يكفينا شرفا أننا نقرأ بقراءة أهل المدينة أننا نستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوة لانتشار هذه الرواية وتعلم هذه الرواية. حقيقة أنا عندما أسرد هذه التلاوة المنهجية وأسرد الأصول وشرح الأصول أنا لم أبخل حقيقة بأي مرجع من مراجع هذه الرواية. فدائما عندما أتحدث عن قاعدة أو أصل من أصول هذه الرواية أقوم بها على سبيل الحصر وسرد إحصائية له خاصة ليستفد منها المعلم والمتعلم، لأنني في حقيقة الأمر أخاطب المعلم والمتعلم المبتدئ والمتقدم ليستفد من هذا البرنامج في رواية ورش المعلم والمتعلم. الله أسأل أن نتعلم جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 220 إلى الآية 224 من سورة البقرة. وفي التلاوة إن شاء الله المنهجية القادمة في أسلوب آخر هتتابعوا معكم بإذن الله، إزاي أنا شخصيا بحضر الصفحة للتلاوة المنهجية، عشان عايزين نتواصل مع بعض، عايز بقى إحنا الهمم بتاعتنا بقى تشتغل شوية، اللي أنا أقوله إحنا برضو بنقوله وبضاهي المضاهاة بيننا وبين بعض إن شاء الله تبارك وتعالى، نحفز الهمم وإزاي نحضر الصفحة. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع تكملة باب الرؤات ومع التلاوة المنهجية بالأسلوب الجديد أيضا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.